بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وعمل بسنته يوم الدين. وبعد، فيقول الله تبارك وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء والطارق، وما أدراك ما الطارق؟ النجم الثاقب، إن كل نفس لما عليها حافظ. فلينظر الإنسان مما خلق، خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب. إنه على رجعه لقادر، يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر. والسماء ذات الرجع، والأرض ذات الصدع، إنه لقول فصل وما هو بالهزل. إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا، فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. قول الله تبارك وتعالى: والسماء والطارق، قسم. يقسم الله تبارك وتعالى بالسماء، وهي هذا البناء العظيم الذي بناه الله تبارك وتعالى، وسعه 7 سماوات، زين السماء الدنيا بمصابيح وبروج عظيمة في السماء، وقال: والسماء ذات البروج. فالله يقسم بالسماء، وهذا خلق عظيم من خلق الله تبارك وتعالى، وقسمه تعظيم لهذا الخلق، وهو تعظيم لنفسه سبحانه وتعالى. فإن الذي خلق هذا الخلق العظيم هو الرب العظيم سبحانه وتعالى، والخالق أعظم من المخلوق. فالله تبارك وتعالى هو الرب العظيم، فيقسم الله تبارك وتعالى بمخلوقاته هذه العظيمة تعظيما لنفسه جل وعلا. وبالطبع أما العباد فإنهم لا يجوز أن يقسموا ويحلفوا إلا بالله تبارك وتعالى الرب العظيم سبحانه وتعالى، ولا يجوز الحلف بمخلوق من مخلوقات الله تبارك وتعالى مهما عظم، لأننا لنا أن نعظم الله سبحانه وتعالى وليس نعظم المخلوق. الله هو الذي يعظم سبحانه وتعالى في حالفنا، من كان حالفا فليحلف بالله وليصمت، من حلف بغير الله فقد كفر وأشرك. أما الرب تبارك وتعالى فإنه عندما يقسم بشيء من مخلوقاته فإنه يعظم نفسه سبحانه وتعالى.

Thank you.